فهذا من باب التعريف وليس من باب السخرية. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، والمظهر فسقا ومستثن ومن طلب الإعانة في ذات المنكر، كما يقال الأعمش وقال الأعرج وقال الأحول، وكما في حديث ذي اليدين، وكما قال زوجة بسجان نبس الرجل شحيح، وغير ذلك الأدلة الدالة على وجه التعريف ليس على وجه السخرية والطعن والتشفي.